الوقت والجو والدولار والفلة والماء وخبرة وثالثها ترى ناسي والبن والهيل بالفنجال والدلة جسد شعر تضرب الهجوس بالراسي وتكتب الله تسامر خل ما خلة احسن بي الظن يا اخي لا تكن قاسي احسن بي الظن يا اخي لا تكن قاسي وقت الفريضة لي من حلبك صلى وارفع بصوت الاذان وسمع الناس هذه علوم الرجال وتبري العلة يا زين اخوات علي بن خالي والساسي والشاعر اللي هوى نفسه تسوى له خوفه من الله ولا خوفه من الناس خوفه من الله ولا خوفه من الناس وتجنب المعصية واخشى من الزلة وعيش ما بيني وثقيني وإحساسي وإن عشت ببقى على الإسلام لي ملة ومت يبقى بذكرى الطيب براسي مادام خوفي لرب الكون واجله خلك على العز والطلات يا راسي خلك على العز والطلات يا راسي يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الوقت والجو والدولار والفلة والماء وخبرة وثالثها ترى ناسي والبن والهيل بالفنجال والدلة جسد شعر تضرب الهجوس بالراسي وتكتم الله تسامر خل ما خلة احسن بي الظن يا اخي لا تكن قاسي احسن بي الظن يا اخي لا تكن قاسي وقت الفريضة لي من حلبك صلى وارفع بصوت الاذان وسمع الناس هذه علوم الرجال وتبري العلة يا زين اخوات علي بن خالي والساسي والشاعر اللي هوى نفسه تسوى له خوفه من الله ولا خوفه من الناس خوفه من الله ولا خوفه من الناس وتجنب المعصية واخشى من الزلة وعيش ما بيني وزقيني وإحساسي وإن عشت ببقى على الإسلام لي ملة ومت يبقى بذكرى الطيب براسي مادام خوفي رب الكون واجلة خلك على العز والطلات يا راسي خلك على العز والطلات يا راسي